وراسك يا ولدي كمان لما بوسه. العفو العفو يا عم الحاج. لا يا احمد لا، احنا غلطنا فيه ولا كنتش تستحق حاجه من ده كله. واني كمان يا استاذ احمد. لا ابدا حسان. خليناني كمان ابوس راسك. وادي يا سيدي كمان ربيع اخويا وفهمي وخلب محمد وزهية واهلي واهلك وكل اهل الكفر. جايين نقول لك حقك علينا انت وفاطمه. العفو يابا العفو. وعلى فكره يا استاذ احمد، حسان ابن عمي طلع مش هو اللي طخك. امال مين؟ لا بقى دي حكايه طويله هبقى احكيها لك بعدين. الله، وفين امال ابو حجاج وفين فولي؟ يا سيدي بركه اللي انت طيب، ابو حجاج غرق في البحر من فوق المعديه واتهموا فولي فيه. مش بقول لك حكايه طويله يا احمد. هي المزيكا مالها واطيه كده؟ ما حد منكم يقول لها تعلي. الله، انتوا جايبينها معاكم ولا ايه؟ بوش الفرحكم يا احمد. لا يا بابا، دي تدق من ليله فرحهم وتفضل تدق طوال يوماتي لحد اساس الكوبري. شغل يا جدع. كنتم مع المعدية، تأليف أنور قزمان. اشترك في التمثيل شكري سرحان في دور أحمد، كريمة مختار فاطمة، عبد العزيز خرشد أبو راشد، حسن فرحات العمدة، سهير رضا الأم، حسن عبدين فهمي، سيدة إسماعيل حسنية، مراد سليمان ربيع، عزة المشد حسان، محمد الليسي عزب، بالاشتراك مع أدرية عبد القادر، محب كاسر، عبد الحليم النحال، جبر عبد المنعم، علاء الدين زايد، يوسف عثمان، منتصر السويفي، ليلى سيد. قام بدور أبو حجاج. ما تقول لهم يا ضيف فلان أبقى مين؟ إيه؟ عبد الغني قمر. ودور الحلاق. ولا موعى أشوف أفا حد منكم، أني أنور محمد. المخرج المساعد باهر النحال. المعدية من إخراج عبدو دياب.